الساعات اللي عندك قد ايه وانتج منها؟ هي ال 500 ساعه بتجيب كام واحده؟ 35000 صح كده؟ لان 500 في نص على نص اقسمها نصاص يعني معناها 1000 وحده مش كده ولا ايه؟ فبنقول هنا حاله 2 بيقول ايه بقى؟ اذا كان يمكن قبول العرض كليا او جزئيا. حاله 2 قبول العرض كليا او جزئيا. يعني الانتاج حسب الطاقه المتاحه. معناها ان الانتاج حسب الطاقه المتاحه. حلو. يبقى ال 500 ساعة هنضربها بكام بقى؟ هنقسمها على نص ساعة تساوي 1000 وحدة. يا ريت تعملوها بالألف حاسة عشان الناس في الحاجات دي بتطلع أرقام غريبة. يعني ممكن الناس تطلع 100 ساعة وحدة كده. فهنا ال 500 ساعة هقسمهم انصاص بالبلد كده. كل نص ساعة هطلع واحد، يبقى ال 500 ساعة هطلع لي 1000 وحدة، يبقى أنا مش هنتج ال 1400، هنتج ال 1000 بس. طيب هل معنى ذلك إن أنا أقبل الطلبية ولا أرفضها؟ هنا بقى ما أقدرش آخد قرار على دي. اللي فاتت إن أنا هرفضها تماما. لكن دي هقدم 1000 بس لازم اشوف امحاها، ممكن الوحده نفسها بتخسر. فلا هقبل 1000 ولا نص ولا اي حاجه خالص. فنقول هنا مبدئيا يبقى ده اسمه قبول او قبول مبدئي لانتاج الطلبيه. قبول مبدئي لانتاج ايه؟ الطلبيه 1000 وحده. طب عايزين نشوف بقى ربح الوحده. ويجب حساب ربح الوحدة. زي ما بنعمل قيمة دخل للطلبية، نعمل قيمة دخل للوحدة من الطلبية. عادي سعر البيع كام؟ 900. أنا بعرف 900 ولا 1200؟ 900 جنيه. حلو. هنطرح منها التكاليف الملائمة للطلبية. التكاليف الملائمة للطلبية اللي هي المتغيرة المواد المباشرة والثابتة الخاصة. تمام. تعال نشوف بقى الوحدة بتكلفني كام؟ اطلع لفوق كده. مواد مباشرة 300 جنيه. مواد مباشرة 300 جنيه. أجور مباشرة كام؟ 375. يعني اي وحده لازم يبقى لها مواد ووجود بشر. طب وايه كمان؟ تكاليف صناعيه غير مباشره. في شرط متغير معانا، تكاليف صناعيه غير مباشره متغيره 180 كام يا شباب؟ 180. حلو. تكاليف صناعيه غير مباشره ثابته 225. ما ناخدهاش معانا. معايا ولا مش معايا؟ لا مش معانا. مش معانا. ليه بقى؟ لان هو اتكلم ما قالش ان دي الخاصه بتاعتها. هو قال تكاليف ثابته وخلاص بالنسبه للشركه او للانتاج القديم. معنى ذلك ان دي تكاليف ثابته عامه. تكاليف ثابته ايه؟ ما طالما ما حددش يبقى يعتبر تكاليف ثابته عامه. او قال ان دي تكاليف ثابته للوحده الجديده من الطلبيه. خلاص. في كل المحصولات دي هتبقى تكلفه الانتاج الواحده. حلو. تمام. كل ان هي ثابته للمنتج ده بس. يعني ممكن تكون خاصه بالمنتج ده بس. هي ثابته، ما هي ثابته للمنتج ده، ما احنا بنتكلم المساله كلها على منتج واحد. على منتج واحد. بس هنزود الطلبيه بتاعته. تمام؟ فهي التكاليف الثابته ما قالش ان الطلبيه الجديده هتؤدي الى تكاليف ثابته جديده. لكن دي تكاليف ثابته قديمه. يعني سواء قبلت الطلبية ما قبلتش الطلبية انت بتتحمل ال 25 جنيه. هو قصده ان دي تكاليف ثابتة خاصة بالمنتج ده. لا ما احنا ما بنقارنش ما بين منتج ومنتج. احنا بنقارن الشركة على بعضها في الطلبية الجديدة من نفس المنتج. خلاص؟ طيب يبقى التجربة الصناعية اللي هي فشلة ثابتة دي عندك انت اللي هي دي تهمة لأنها عامة. تهمة لأنها ايه؟ عامة. طيب هل في تكاليف تانية؟ قال لك هنحط لي الشعار بتاع شركة السلام هيكلفك 25 يبقى دي تكاليف جديدة. يبقى هنا تكلفة طبعا دي تكاليف متغيرة ولا ثابتة ولا ايه؟ تغير هي ثابتة للوحدة لكن متغيرة على عدد ماشي. فنقول تكلفة جديدة سواء كانت ثابتة أو متغيرة رغم مرت مع الطلبات دي إيجار محل جديد مخزن جديد آلة جديدة مشرفين جدد كل ده لازم يتطور. يبقى تكلفة اسمها تكلفة الشعار كام؟ في حاجة تاني؟ حاجة تاني يا شباب؟ يلا احسبولي بقى الربح كام؟ 20 جنيه ربح الايه؟ ربح الوحدة من الطلبية. نقبل الطلبية ولا نرفض الطلبية؟ نقبل لأن الوحدة منها بتكسب 20 جنيه وأنا هنتج 1000 وحدة يعني هكسب 20000 جنيه. طبعا المحاسب العادي لو كان حط ال 225 جنيه تكاليف ثابتة عامة كانت الطلبية تخسر فبالتالي كان يرفض الطلبية مع إن هو كده خسر أو ضيع على الشركة 20000 جنيه. تمام؟ لا لا لا انت بتبص هنا الطلبيه نفسها بتكسب ولا لا؟ لان ال 225 اللي هي كانت ايجار المصنع سواء كبرت الطلبيه او فقط الطلبيه هي كده كده متحمله. وبالتالي ما حملهاش تاني. تمام؟ او انا حملتها على المنتج الاولاني وغطاها خلي بقى التاني يكسب. ماشي؟ طيب كده يبقى احنا خدنا قبول او رد طلب. عرفنا الفكره ماشيه ازاي؟ اهم حاجه الطاقه الاول وبعدين طلع حبيبها ده كان رقم ثالث. نروح لرابعة هلا تبع تبين حلوة طبعا تبين الزمارات ايه؟ ايه؟ والله انا شايف ان القصة كلها تدريب لان انا يعني مثلا انا بدي الكورس ده سي مثلا من 2014 فانا جبت حالات امتحانين في 14 و15 و16 و17 حوالي 9 امتحانات ما بقتش جديد يعني هي نفس لو الواحد مسك الامتحانات من 2013 لحد 2018 حلهم بس من غير ما يذاكر اي حاجه تاني او بس مره واحده هيخش تاني. القصه كلها ان انت تدرب ايدك وانت لو انت خدت الموضوع ده وروحت البيت طلعت اي امتحان ودورت على القرارات ده نفس الكلام ونفس الحكايه بس ممكن طريقه العرض مختلفه لان القرارات ملهاش صيغه ثابته لكن هنا في الاخر نفس الفكره كده ايرادات ناقص تكاليف بس ابقى فاهم الخاص عن العام هو ده اللي بنقعد نديه. طيب رابعا بتقول تقوم شركه المنتجه بتصنيع احد الاجزاء الاستخدام في انتاج السيارات وتبلغ تكلفه انتاج الجزء عند مستوى انتاج 10000 وحده كما كذا وكذا وكذا يعني في جزء من العربيات احنا بنصنعها يعني شركه بتصنع سيارات فاحنا بنتكلم عن جزء واحد سي مثلا المحروق فهذا الجزء ده بيكلفني 512 جنيه ده الوضع الحالي ولقد طلبت الشركه المتحده عرضا من شركه الهلال لتوريد 10000 وحده يعني انت بتستوعب 10000 مقبول انا هجيب لك 10000 مقبول بس الجزء ده بيقول لك ب 480 جنيه يعني بدل 512 هجيب لك 480 طبعا الناس تقول لك كويس احنا نشتري احسن ما نصنع ونبقى دماغنا ويمكن استخدام الامكانيات والتسهيلات المتاحه لتصنيع جزء اخر وتحقيق وفرات تبلغ 720 ده كمان ايه؟ يعني هشتري بسعر اقل والمكان اللي انا كنت بصنع فيه الموتور ده هصنع فيه حاجه ثانيه هتوفر لي في التكاليف 720000 جنيه يعني وفرت في السعر وكمان في وفرات ثانيه فممتاز إذا ما قبلت الشركة المتحدة عرض شركة الهلال. طب وإيه كمان؟ كمان 80 جنيه للوحدة من التكاليف الصناعية المباشرة الثابتة على المنتج الحالي يمكن استبعادها. نبدأ من آخر نقطة. يعني إيه 80 جنيه ثابتة يمكن استبعادها؟ يعني يمكن تجنبها. يبقى 80 جنيه خاصة ولا عامة؟ خاصة. يبقى الباقي؟ يبقى لازم تروح عند النقطة بتاع التكاليف الصناعية الثابتة اللي هي 128 جنيه وتروح عامل منها سهمين وتقول ان هي ال 128 دي فيها 80 خاص والباقي كام؟ 48 ايه؟ صح كده؟ 128 80 من الوحدة تكاليف صناعية ثابتة يمكن استبعادها يعني تكاليف خاصة و 48 تكاليف عامة. طب حلو المطلوب تحديد التكلفة الملائمة للوحدة من المنتج الأصلي لاتخاذ قرار التصنيع أم الشراء ثم المرة الثانية البديل الأفضل نشتري ولا نصنع. طيب تعال نشوف التكلفة الملائمة للصنع والتكلفة الملائمة للشراء. كده يبقى انا عندي نوع القرار هو صنع او شراء جزء معين. يبقى هنا نوع القرار صنع او شراء جزء من المنتج. طيب ده اول حاجه. ايه البدائل اللي موجوده؟ البديل الحالي ان انا بصنعه. يبقى هنا النقطة الثانية البدائل المتاحة الحالي والمقترح. الوضع الحالي اللي هو الصنع، الوضع المقترح اللي هو الشراء. طيب أول مطلوب عاوز التكلفة الملائمة للصنع والتكلفة الملائمة للشراء. أول ما يقول كلمة التكلفة الملائمة معناها إن يقول لك استبعد التكاليف الثابتة العامة. لأن دي مش ملائمة. صح كده؟ يبقى هنا تكلفة ملائمة للقرار أو للبديل كله. تكلفة ملائمة للبديل. تعال نشوف إحنا دلوقتي في الصنع إيه بقى التكاليف بتاعتنا؟ مواد مباشرة دي معانا، مواد مباشرة 48، أجور مباشرة 240، تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 96، ها؟ تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة 80، ثابتة عامة ولا ثابتة خاصة؟ ثابتة خاصة. اللي هي طلعت كام بقى؟ 80. يبقى تكاليف الملائمة للصنع بيقول لك شيل السابق العام لأن سواء صنع سواء اشتريت كده كده ده موجود خليك في الخاص. يبقى أنا عندي مواد أجور متغير سابق خاص مجموع دول كام؟ احنا شلنا 48 و 564 كام؟ 464. يبقى التكلفة صنع 402 وحدة. 464 للوحدة. حلو الشراء بقى. بقول ايه؟ ان انا هورد لك الجزء المصفور نظير 480 جنيه للوحدة. يبقى هنا على طول نازلة كده 480 جنيه للوحده. قال لك هو هنا بس قال لك انا عاوز التكلفه الملائمه ما قالكش خد القرار لان لسه في متغيرات ثانيه. لكن لو وقف حد هنا وقال لك ايه القرار نصنع ولا نشتري؟ نصنع. نصنع. يعني لو المسألة ما فيهاش أي كلام تاني بديني القصة بس وقال لي شوف مصنع ولا نشتري أقول له آدي الصنع شلت منه العام 464 آدي الشراء 480 يبقى من الأفضل إن أنا أصنع رغم إن المحاسب العادي لما يبص ل 512 مع 480 يقول لك لا إحنا نشتري أحسن صح كده؟ لكن هنا الصنع أول فالربع ده كان المطلوب الأول في الحداثة تجيبه مراقبة البديل المطلوب الثاني حددت البديل الأفضل حددت البديل الإيه؟ الأرض لا معنى لحد هنا كتكاليف صنع أفضل من تكاليف شراء لكن الحين هو أضافها بيقول إيه؟ لما إحنا هنشتري ومش هنصنع هنستخدم الامكانيات والمتاحه الامكانيات دي في ان احنا ننتج جزء اخر معرفش اسمه ايه هيحقق لي الفرار 720,000 جنيه 720,000 جنيه طب الوحده توفر لي كام من انت؟ احنا عندنا 10,000 وحده فحقق الفرار 720,000 يعني الوحدة هتوفر لي نصيب الوحدة من الوفرات 72 جنيه. طيب هكتبها هنا كده. فبنقول هنا ان ثانيا نصيب الوحدة من الوفرات عند الشراء 720,000 على 10,000 وحدة 72 جنيه للايه؟ للوحدة. ده تكلفة ولا وفر؟ وفر. وفر. والوفر هو خفض التكلفة. صح كده؟ الوفرات هي تخفيض لايه؟ للتكاليف، أي خفض للتكلفة. للتكلفة العامة يعتبر. لا تكلفة عند الشراء لأن هذه الحالة لا تتحقق إلا لما تشتري أنت لما تشتري هتستغل المكان في حاجة تانية فالحاجة التانية دي هتوفر لي 72 جنيه فإذا الوفر ده يتحقق إمتى؟ عند الشراء بس عند حالة الشراء يعني ده عند حالة الشراء حلو لو رجعنا بقى نقارن ما بين تكلفة الصنع وتكلفة الشراء بس ناخد في الاعتبار الوفر تمام؟ فلما اجي بقى اقول ايه؟ تكلفة صنع وتكلفة شراء صح؟ الصنع احنا طلعناها 400 4 وكام؟ 60 اللي هي كانت من شوية تكلفة الصنع كانت 464 لكن تكلفة الشراء كانت قد ايه؟ 480 وهنعمل بقى هنوفر 72 جنيه او ناقص وفر 72 لان حاله الشراء هي التي تحقق الوفر مش كده يبقى ده يطلع كام يبقى 8,0400 اذا تكلفه الشراء الحقيقيه تبقى قد ايه 408 مش 480 يبقى نشتري ولا نصنع؟ هنا نشتري بقى. يعني لو كان الوضع على الإنتاج من غير ما تيجي كلمة الوفرات دي خالص زي ما تلاقوا في حالات تانية ما بيتكلمش كلمة الوفرات، كل لك قارن كل القرار. أقول له هنا الصنع أفضل. إن أنا بس شفت التكلفة العامة. لكن لما دخل لي كلمة وفر أقول له لا يبقى لما أنا هشتري أوفر 72 جنيه يبقى التكلفة الحقيقية اللي أنا هدفعها 400 وكام؟ اما هي اقل من مين؟ من الصنع فبالتالي القرار هنا بايه؟ ننصح اداره الشركه بالشراء ننصح ودايما لما تعلق على القرارات ما تقولش القرار كذا انت بتنصح الاداره ننصح اداره الشركه بشراء الجزء وعدم تصنيعه لانه اقل تكلفه شراء الجزء وعدم تصنيعه لانه اقل تكلفه. طيب ده كان الرابع لو رجعنا بقى الاولا اللي انا طنشته اللي هو كان اخر قرار ان احنا نتكلم عن مزيج الانتاج الامثل. بيقول ايه؟ تنتج المصرية الحديثة ثلاث نماذج من المنتج سين صغير ومتوسط وكبير، وقد حصلت على البيانات التالية الخاصة بالثلاثة نماذج. ادي سعر البناء، اطرح متغير صناعي وثابت وتسويقي، يديك حجم الطلب 300 وحدة، 360 وحدة، 300 وحدة. ساعات التشغيل الآلي لإنتاج الوحدة 60 ساعة، 120 ساعة، 300 ساعة. هل تبلغ الطاقة القصوى الأسبوعية 45,000 ساعة؟ المطلوب تحديد أي من النماذج الثلاثة التي يجب إنتاجها أولاً، إذا ما كان هدف المنشأة أقصر ممكن في الأمد القصير، ثم حدد المزيج الإنتاجي الأمثل. بص يا سيدي، يبقى نوع القرار هنا هو تحديد المزيج الإنتاجي الأمثل. يبقى نوع القرار تحديد مزيج إنتاجي الأمثل. حلو، الفكرة بتاعته أنا عندي طاقة قصوى، الفكرة إن أنا عندي طاقة قصوى 45,000 ساعة. المفروض إن أنا عندي منتج اسمه سين له ثلاث أحجام أو أشكال، اللي هو الصغير والمتوسط والكبير، ومديني بيانات كل واحد منهم. فايه افضل مزيج ان انا اوزع ال 45,000 ساعه على الثلاثه دول بحيث احقق لي اقصى ربح ممكن. عشان اعمل القصه دي هنمشي شويه خطوات. بص يا شيخ، لتحديد الاول ثم الثاني ثم الثالث نتبع الخطوات عشان نشوف مين هنبتدي الاول ثم الثالث ثم الثالث، نشوف الخطوات ايه بقى. الخطوات بتاعتنا: واحد، حساب هامش مساهمة الساعة لكل منتج، وقرار كويس، هامش مساهمة الساعة لكل منتج. احنا متعودين هامش مساهمة الوحدة، لا انا عاوز هامش مساهمة الساعة. يعني انت مثلا المكنة هتشتغل ساعة، ممكن تنتج فيهم المستوى الصغير، وممكن تنتج فيهم المستوى الكبير، وممكن تنتج فيهم المستوى الكبير. في الاخر هي استغلت قد ايه؟ ساعة واحدة. بس الساعة هنا تعمل ارباح قد ايه؟ وهنا تعمل ارباح قد ايه؟ وهنا تعمل ارباح قد ايه؟ فانا عاوز اشوف ربح الساعة في كل منتج من دول. يعني لو انا خدت ساعة واحدة من الآلة وجبتها لكل واحد، في الاخر اكسب كام بعد ساعة؟ واكسب كام بعد ساعة؟ واكسب كام بعد ساعة؟ بسموها هامش مساهمة او ربح الساعة. طب بتيجي ازاي؟ بتكون هنا ساعة للبيع، هنا عندي صغير ومتوسط وكبير. الصغير ومتوسط، حلو. سعر البيع كام يا سلسة؟ 450. 450 الصغير 750، ثم 750 و1500. حلو قوي. هنطرح منهم تكاليف متغيرة فقط. ليه انت قلت تكاليف متغيرة؟ لان انا عاوز هامش مساهمة، وكلمة هامش يبقى المتغير بس. لما خدنا في الاول قيمة الدخل الهامشية، فبنطرح التكاليف المتغيرة سواء كانت صناعي او اداري او تسويق. فهو بيجي هنا صناعي متغير فاضل كانت 180 ثم 360 وبعدين 600. طيب اللي بعدها صناعي ثابت، لا مش عارفين الثابت، بعدها تسويق متغير ماشي تسويق متغير 90 90 90 90 طبعا ما حدش يقول لي ان هو 90 يبقى معناه ان ده تسويق ثابت لا هو الصدفة ان الثلاث ارقام شبه بعض لكن هو اسمه متغير والتغير قلنا تغيير متغيرة في جملتها وليس في نصيب الوحدة منها ايه تاني فيها دي تكاليف ثانية متغيرة لا فبنطلع الناتج بقى كام بقى القصة دي 180 كام 180 270 من 450 احسبوا على طول 180 يبقى إذا ده بيساوي هامش مساهمة الواحد بس مش ده المطلوب أنا عاوز هامش مساهمة الإيه؟ ساعة طب ما نشوف كل واحدة بتاخد كام ساعة؟ الواحدة بتكسب 180 جنيه طب بتاخد 10 ساعات يبقى 180 على 10 يبقى الساعة بتطلع 18 جنيه أقول على ساعات تشغيل الواحد على ساعات تشغيل الواحد يعني اقول لك كده ببساطه الوحده بتكسبني 180 طب الوحده دي انا بنتجها في 10 ساعات يبقى كل ساعه بتطلع لي ربح قد ايه 180 على 10 18 جنيه في الساعه 18 جنيه في الساعه طب الساعات قد ايه بقى بتاعت س و ص و ر و ل صغير وكبير ده 60 120 60 120 120 300 300 طبعا ده ايه ساعه الناتج اللي هيطلع 3 دايما 3 2 ونص 2 ونص 2 وساعه اسمه ايه بقى؟ مساهمة الساعة مساهمة الساعة حلو يبقى معنى ذلك ان الثلاثة جنيه اسمها 3 جنيه للساعة يعني ربح 3 جنيه للساعة وده جنيه للساعة وده جنيه للساعة صح كده؟ ده معنى ايه بقى الجزء الاخير ده؟ معناها ان انت لو شغلت المكنة ساعة على المنتج الاولاني تكسب 3 جنيه ولو شغلت المكنه نفس الساعه بس للمنتج الثاني تكسب 2 جنيه ونص بس ونفس الساعه للمنتج الثالث تكسب 2 جنيه 7 ونص فمن الافضل توجه الساعه بتاعتك لمين؟ لده اولا صح؟ ثم لو اتبقى ساعات كبير ده الجميل ثم لو اتبقى يبقى ده الترتيب بتاعنا يبقى من الافضل انتاج الصغير اولا ثم الكبير ثم المتوسط تمام كده يبقى احنا بنحكم بهامش مساهمة الساعة فبقول ان المكنه هتشتغل ساعة بس لو شغلتها للاولاني تكسب 3 جنيه للثاني تكسب 2.5 للثالث تكسب 2 جنيه اقول له يبقى من الافضل ان انا اوجه ال 45000 ساعة دول للاولاني لو اتبقى ساعات بعد ما كفيناه نروح للثالث اتبقى نروح للرقم 2 صح كده يبقى بنقول ده اولا وبعدين ده ثالثا وبعدين ده ثانيا صح كده يبقى من الافضل توجيه الساعات للصغير ثم الكبير ثم المتوسط توجيه الساعات للصغير ثم الكبير ثم المتوسط تمام طيب ده كان المطلوب الاول بقول لك ايهما يدخل اولا فانا حطيت له الترتيب بتاعه مش انت قلت بشكل عام بس انا عاوز انتج كام من ده وكام من ده فبيقول ايه بقى تحليل شفت الانتاج المصري حط اقصى ربح ممكن. وما تبص كده عندك في البيانات اللي موجوده في حاجه اسمها حجم الطلب. حجم الطلب المنتج الصغير مطلوب منه كم واحده؟ 300 واحده. هو بياخد كام ساعه؟ 60 ساعه. الواحد 60 وهنا عاوزين منه 300 واحده، يعني عاوزين كم ساعه شغل؟ 18000 من كام؟ 45 يعني هيتبقى ساعات صح كده؟ معاك. بص معاك الموضوع الثاني بنعملها ازاي بقى؟ لتحديد المزيد الامثل. احنا اللي فات حددنا الاولويه لكن هنا نحدد المزيد من كل واحد. الطاقه المتاحه 45,000 ساعة. هنطرح منها الساعات المطلوبة للمنتج الأول. مين الأول اللي هو كان اسمه الإيه؟ الصغير. أنت عندك 45,000 كفي المنتج الأولاني الأول ولو اتبقى أكمل إنتاج. طب المنتج الصغير ده هو عاوز كام ساعة؟ انا عارفها منين بقى؟ حجم الطلب في ساعات الوحده منه. حجم الطلب في ساعات الوحده منه. احنا طالبين من الصغير 300 واحد. والوحده بتاخد كام ساعه؟ 60. هو قال لي 60 بقى انا المفروض اخد كام؟ 18,000 ساعة. يبقى خلي بالك هننتج ال 300 كلهم. هيكلفوني كم ساعة؟ حلو. هيتبقى ساعات ولا مش هيتبقى؟ الطاقة اللي عندي كام يا دكتورة؟ بصي هنا. الطاقة كلها كام؟ احنا قلنا مين اللي ينتجه الأول؟ الصغير. أنت طالب كام واحدة من المنتج الصغير؟ عندك في التمرين حجم الطلب 300. الوحده دي بتاخد قد ايه؟ كام ساعه؟ لا الوحده بتاخد كام ساعه؟ ساعات التشغيل الوحده. حلو. يبقى انت عاوز تنتج 300 وحده اللي انت عاوزهم والوحده بتاخد 60 ساعه، يبقى انت عاوز تاخد كام ساعه؟ حلو. يبقى احنا هننتج 300 كلهم وهنستهلك 18,000 ساعه. هيتبقى ساعات من الطاقه اللي عندي ولا لا؟ أقول إذا الباقي من الطاقة. حلو. يبقى ده يروح مين اللي بعده؟ المنتج الكبير بقى. صح كده؟ طيب للمنتج الكبير. طب حجم الطلب بتاعه قد إيه برضه؟ 600. برضه عاوز 600؟ ثانية واحدة، أنت طلبك 300 واحد. 60. الكبير مش الصغير. الكبير 300. 330. 300 بياخد كام ساعة؟ 300 ساعة. 300 ساعة. 90,000 ساعة. هو الباقي كام الأول؟ احنا نسوي نجيب الباقي. 27,000 ساعة. هم دول اللي باقيين. لكن لو أنا عاوز أنتج المنتج الكبير كله يبقى أنا محتاج 90,000 ساعة. هل الباقي يكفي؟ قلنا ما يكفيش. انا بقول له ايه بقى؟ الباقي لا يكفي لانتاج هذه الكميه. يبقى انا بقول باقي الساعات لا تكفي لانتاج كل الكميه المطلوبه. تمام؟ حلو. طب حلو المنطق، طالما الباقي ما لاش يكفي هيسألني يقول لي ايه؟ طب ما تشوف يا عم الباقي ينتج قد ايه؟ هتعمل ايه بقى؟ 27,000. هو الباقي كام؟ 27,000. 27,000 ساعة. الوحدة بتاخد كام ساعة؟ 300. لو قسمنا 27,000 ساعة على 300 ساعة يديك كام واحد؟ 90 واحدة. 90 واحدة بس. تمام؟ ايه؟ تاني. يبقى الباقي لا يكفي الانتاج كل الكمية دي. فبالتالي سوف يتم الانتاج حسب المتاح. اذا الانتاج حسب المتاح. اعرفها ازاي؟ اقول له 27,000 ساعة باقية على 300 ساعة للوحدة يعني بتساوي كم؟ 90 وحدة فقط. تمام كده؟ يبقى انا هنتج الصغير بالكامل 300 كلهم، لكن الباقي ما يكفيش غير 90 وحدة بس من الكبير. اذا هنتج المتوسط. انا اصلا التاني ما كفاش، فالتالت ملوش اصل ساعات. يبقى المزيج بتاعي ايه بقى؟ 300 من الصغير و90 من الكبير و0 من المتوسط، هو ده اسمه المزيج. تمام كده؟ يبقى المزيج بتاعي ان انا 300 من الصغير 90 من الكبير 0 متوسط. إذا المزيج هو 300 وحدة من الصغير 90 وحدة كبير 0 وحدة متوسط. هو ده اللي حقق أقصى ربح ممكن. تحقيق أقصى ربح ممكن. طب أقصى ربح كام؟ حد يعرف يحسبه؟ 300 في 3 و 90 في 2 جنيه و 27. أقصى ربح كام؟ اضرب ال 300 في ربح الوحدة. لا ربح الوحدة مش الساعة. طيب الساعة بقى. فاكيد ربح الوحدة؟ ربح الوحدة الهامش بتاعها 180 وده كان 810 وده كان 300 جنيه اللي هو هامش ربح الوحدة. بس تحول ال 300 دي ساعات الأول، يعني تضرب 18,000 ساعة في ربح الساعة. أنا مش مشكلة، أنا بقول لك أول 18,000 ساعة في ربح الساعة اللي هي كانت 3 جنيه، والثانية كانت 27,000 ساعة في 2.7، والثالثة كانت 0 ساعة في 2.5. يعني لما تحسب بالساعات لما تحسب بالوحدات، بس لو حسبتها بالوحدات تضرب في هامش ربح الوحدة، لو حسبتها بالساعات تضرب في هامش ربح الساعة. ماشي؟ لو غيرت الخلطه دي الربح يقل. يعني انت جرب شوف الاجمالي الربح يطلع كام وبعد كده غير انت، قول لي انا مش عاجبني الخلطه دي. في كل الحالات دي هتضطرها. ثانيه سته، سته عامه يعني. تمام؟ يا ده؟ بتاع التمهيد الاولاني مش التمرين اللي هي سعر البيع ناقص المتغير. التمهيد مش التمرين. التمهيد مش التمرين. بص يا حبيبي التمهيد بتاع حضرتك هتلاقي سعر البيع ناقص المتغير الصناعي والتسويقي يطلع هامش ربح الوحدة. طيب ده هتطلع حدين مش الاصل. طيب كان في اعتقد عرض امتحان ليكم كان 2017 معاك كل ورقة دي صح؟ معاك ثلاث ورقات. في هنا الورقة رقم ثلاثة كانت يعني هي حاجة اسمها السهل الممتنع، بمعنى إن تلاقي كلام كتير قوي حين الإجابة بتاعتها نص صف. تمام؟ يعني دي كانت الفكرة بتاعت الامتحان ده. بص معايا كده، بقول شركة النجاح تنتج المنتجين سين وشين في نهاية المرحلة الأولى، ويمكن استمرار التشغيل عليهما بعد نقطة الانفصال، ولا يلتزم بذلك تجهيزات إنتاجية خاصة، وتوفرت الجدول المزدوج ده، والتكاليف المشتركة 10,000، وإذا تقرر التشغيل إضافي المنتج سين فإن المفروض إن في هنا إجابات مش موجودة. الأثر على الربحية الصافية للشركة هو ثانية واحدة أقول لكم بس إن الحلتين اللي هما القص دول الربحية الصافيه للشمس يكون نفس الرقم اللي فوق 20 تخفيض 20 زياده 25 تخفيض 25 زياده هي نفس الارقام طيب بص معايا كده الفكره هنا بتقول ايه شركه تنتج منتجين اسمهم سين وشين في نهايه المرحله الاولى ويمكن استمرار التشغيل عليهم بعد الانفصال ولا يستخدم ذلك اجهزه انتاجيه خاصه معنى ايه الكلام ده بص معايا كده انت عندك مرحله معينه من مراحل الانتاج مرحله انتاجيه تمام زي مرحله تكرير البترول انت بتدخل مثلا بترول خام بيطلع منه منتجين منتج اسمه سين ومنتج اسمه شين تمام زي ما بقول المرحله تكرير البترول بتدخل البترول الخام بتعمل عمليه اضافات وغليان ومش عارف ايه يطلع بقى البنزين والمازوت والجاز والسولار والكلام ده كله فأنا لو عندنا مرحلة بتطلع بعد نهايتها منتجين واحد اسمه سين وواحد اسمه شين. بقول ويمكن استمرار التشغيل عليهما بعد نقطة الانفصال ولا يستلزم تجهيزات انتاجية خاصة، يعني معناها إن المنتجين دول ممكن أعمل عليهم عمليات تشغيل أخرى إضافية. تمام؟ ودي برضه عمليات تشغيل اخرى اضافيه يعني مثلا لما انت بتطلع الغاز الطبيعي تبدا بعد كده مرحله التعبئه وبعدين يوصلوا في حاله انابيب وبعدين يعملوا انابيب صغيره وهكذا فبعد ما بينفصلوا عن بعض كل واحد بيخش في عمليه لوحده ويبدا يعملوا عمليات تشغيل ثانيه طيب وبعدين سين هنتجنا منها 20,000 واحد ده اللي مكتوب عندهم ده مش حاجه تاني شين 30,000 واحد وبعدين سعر البيع عند نقطه الانفصال 7 جنيه و9 جنيه سعر البيع عند الانفصال 7 جنيه و9 جنيه يعني ايه؟ يعني لو انت بعتهم على طول اول ما يخرجوا من هنا تبيع الوحده هنا ب 7 جنيه وتبيع الوحده هنا 9 جنيه. طب سعر البيع بعد التشغيل اضافي، لكن لو انا بقى دخلتهم في عمليات ثانيه سعر البيع يزيد. لكن سعر البيع بعد تشغيل اضافي 10 جنيه و11 جنيه. تمام؟ طب ليه السعر زاد؟ لان في تكاليف اضافيه زادت يعني ده بعد الانفصال على طول او هتبيعه مباشره زي ما تقول هتبيعه ماده خام لكن لو هتدخل عمليات اضافيه السعر يزيد يبقى 10 جنيه و10 جنيه ده ليه؟ لان العمليات الاضافيه دي هتكلفني طب تكلفه العمليات الاضافيه بكام؟ 35 و 80,000 جنيه. حلو قوي. بلغت التكاليف المشتركة ما قبل الانفصال 10,000 جنيه، المرحلة دي قبل ما ينفصلوا كلفتني 10,000 جنيه. يعني هما الاثنين على بعض كده جوه عشان افصلهم عن بعض واسخن الدنيا لازم اصرف 10,000 جنيه. فدي بيسموها تكاليف مشتركة. يعني الاثنين اشتركوا فيها او الاثنين استفادوا منها. فالتكلفة اللي قبل الانفصال دي بيسموها تكاليف يا شباب مشتركة. حلو. على ذلك إذا تقرر التشغيل الإضافي للمنتج سين، خلي بيتكلم عن مين بس؟ سين أهو. لو أنا هبيعه زي ما هو ب 7 جنيه. لو أنا هعمل عليه عمليات هبيعه ب 10 جنيه. يعني في زرع قد ايه؟ 3 جنيه للواحد. بس الكلام ده يكلفني 35,000. حلو، لو انا قررت ان انا ادخل عمال اضافيه في الاخر اكسب قد ايه ولا اخسر قد ايه؟ سهل قوي، انت لما تخش عمال اضافيه هتكلف كام؟ 35. بس هتكسب كام زياده؟ 35 دي نتيجه الاضافه، ونتيجه الاضافي السعر زاد كام؟ 3 جنيه. 3 في قد ايه بقى؟ 20 جنيه. وكام؟ 60. وانت اتكلفت كام؟ ما انت كسبت ولا خسرت؟ كسبت. كسبت؟ كسبت؟ بالراحه جدا. انا لو دخلت عمليه اضافيه هضيف 35,000، لكن السعر هيزيد 3 جنيه. 3 جنيه في 20,000 وحده يعني 60,000 جنيه زياده في الايراد. بس في مقابلهم ادفع 35، يبقى 60 ناقص 35 يبقى انا كسبت كام؟ زياده في ارباح الشركه، هو ده الاجابه المطلوبه. تمام كده؟ يبقى هنكتب كده زياده ايرادات بتساوي 10 ناقص 7 في 20,000 وحده. يبقى 3 × 20 = 60، ده الزياده في الايراد ناقص تكاليف اضافيه 35، يبقى 25,000 زياده ارباح الشركه. كل دي كانت اجابه رقم 1، صح كده؟ يعني شفت الجدول كبير وكونت الدنيا وهي الاجابه سطرين. كسبت 3 جنيه زياده ودفعت 35، يبقى انا كسبت 15. ده كان اول مره يجي. على فكره بس انت في كل مساله يعني في القرارات فكر وعبر زي ما انت عايز، ما بيصححوش يعني ممكن تختار غلط، يعني ممكن يختارك في الاجابه غلط، لكن تحديدك في جزء كبير صح ممكن تاخد ضرر. عشان كده هتلاقي في الامتحانات بص مكتوب ايه؟ مع بيان خطوات الحل بالتفصيل، العبارات اللي تتطلب عملها حسابيه. وبعدين كتب حته ثانيه ان ليست الدرجه على اختيار الاجابه ولكن على الخطوات. طب السؤال الثاني كان مهم بسرعه. مكتوب كده اصلا؟ مكتوب كده؟ لو احنا شغلنا شين شين بقى من السين يعني انت كده مشتركك واسع على الاثنين، بس لا تؤثر هنا. اللي هو عاوز يسال على الادراء الاضافي، يعني ال 10,000 جنيه دي موجوده سواء دخلتهم اضافي او ما دخلتش، صح؟ ال 10,000 جنيه توزع على سين وايه؟ وشاء، سواء دخلوا عمليات اضافيه او سواء ما دخلوش. عامله زي التكاليف الثابته العامه. اللعب كله في الحته دي. ماشي؟ طيب بالنسبه لشين بقى لو عمل نفس الكلام يا ترى نكسب ولا نخسر؟ هتطلعها؟ يخسر 20,000. بص معايا هتجيب 11 اكتر من 9 يعني تشوف 2 جنيه. 2 في 30 دي 30، 2 في 30 ب 60، لكن التكاليف كام؟ 80. يبقى انا خسرت. مشكله ولا ايه؟ هعمل عمليات اضافيه اكسب 2 جنيه زياده. 2 في 30,000 ب 60,000 جنيه، لكن العمليات الاضافيه هتكلفني 80,000. يبقى انا هخسر 20,000 جنيه. هنروح هنا بالنسبه لشين زيادة إيرادات ال 11 ناقص 9 × 30,000 وحدة ب 60,000 جنيه ناقص تكاليف إضافية 80,000 يبقى 20,000 مضاعفة 20,000 مضاعفة. اللي بعدها بتقول ايه؟ لقبول عرض خاص بصنع 10,000 وحده بسعر 9 جنيه والتكلفه المباشره بقى 5 جنيه والغير مباشره متغيره 3 جنيه والثابته 2 جنيه والمتغير التسويق جنيه وسعر البيع 15 جنيه ولا تحمل الشركة اي مصروفات تسويقيه لهذا العرض. التكلفه التفاضليه الملائمه للطلبيه الخاصه هي الفكره عباره عن ايه؟ طلبيه جديده الراجل عاوز يشتريها مني ان انا اعمل له 10,000 وحده وابيعها له ب 9 جنيه. فانا في حين ما انا ببيع اللي موجود حاليا ببيع ب 15. فانا مش عارف هبيع له ب 9 جنيه ولا ما بيعلوش. فانا هقارن الكلام ده اشوف الطلبيه لوحدها بتكسب ولا بتخسر. يعني هي سعرها 9 جنيه. طب وتكلفه الوحده كام؟ حسب تكلفه الوحده. 8 جنيه. جت منين؟ 9 جنيه. 9 ثم 9 8 8 11 8 مين يزود؟ يبقى اذا في الامتحان في اربع اراء وفي واحد يقول لي اشيل المصاري كان مش لاقي حاجه. بص يا جماعه احنا عندنا احنا بنقول هنعمل قائمه اخر وسيطه للطلبيه. ادي سعر البيع هنبيعه كام؟ ربع عليا 9 جنيه ناقص تكاليف ملائمه. ايه التكاليف الملائمه؟ 5 مواد مباشره 5 وبعدين تكاليف التجاره او تكاليف مباشره ثاني عام تكاليف مباشره كلها 5 تكاليف غير مباشره متغيره 3 ولحد دلوقتي 8 الثابته 2 جنيه ناخد الثابته؟ لا سيبك منها. والمصروفات التسويقيه المتغيره جنيه ناخدها ولا ما ناخدهاش؟ ناخدها ماشي. قول لي بقى كمل. ولا تحمل الشركه اي مصروفات تسويقيه لهذا العرض. يا استاذ انت بتعمل مصاريف تسويق لما انت بتكون عاوز تعرض سلعتك في السوق. لكن لما يكون واحد جاي لك بنفسه وعاوز طلبيه يبقى ايه مصاريف التسويق اللي انت هتدفعها؟ مفيش مصاريف التسويق مش موجوده لان واحد جاي بنفسه بيقول لك انا عايز كذا فبالتالي انت مش مصرف تسويق فهو على طول يشتغل فبالتالي هنا لا هنحط التكاليف الثابته لان دي عامه ولا نحط تكاليف التسويقيه لان الطلبيه لا تحتاج الى تسويق. صح كده؟ تمام. هل يبقى التكاليف بتاعتنا كام جنيه؟ 8 يبقى 9 على 8 كام؟ جنيه. يبقى ولا شيء. ها؟ جنيه؟ التكلفه التفاضليه جنيه. صح كده؟ عايز اعرف في ايه؟ وعايز ايه بقى؟ التكلفه التفاضليه. التكلفه التفاضليه ماشي احنا شرحنا الموضوع كله. هو عايز التكلفه بس. هي التكلفه طلعت قد ايه؟ في كام وحده؟ 10,000 في 10,000 8 في 10 بكام؟ 80 عرفنا 80 جت منين؟ يبقى هو التكلفه بتاعتها الملائمه هي ال 5 وال 3 و 8 وهو عاوز 10,000 وحده يبقى 8 10,000 ب 80,000 يبقى ده يجيب رقم ايه؟ اللي بعدها على ضوء نفس الفترة السابقة إذا تم قبول هذا العرض دون أن تتأثر المبيعات العادية فإن الأثر على أرباح الشركة كام؟ أرباح الشركة هتزيد إيه؟ بجنيه في 10 ب 10,000 يبقى الإجابة رقم إيه؟ ب ولا ب؟ ب أنا مش أعرف مصر زيادة معلش إيه الحلاوة ما شاء الله قولي طيب بص يبقى الاجابتين دول من الحته الصغيره سطرين اتنين افهمت ان التكلفه ايه هي والربح ايه هو بس تبقى عارف ان انت هتشيل ايه وتضيف ايه. اللي بعده رقم 8 إذا كانت التكلفة الكلية لوحدة المنتج 300 جنيه منها 60% متغيرة، يعني 360 ب 180 كده ولا ايه؟ مركزين؟ وتقدم أحد المستوردين بعرض خاص لشراء كمية 50% من الطاقة غير المستغلة ما عليه. فإن قرار قبول أو رد هذا العرض الخاص مرتبط بأن يزيد السعر المعروض عن كام؟ 180. هي التكلفة الكلية ب 300 جنيه. يبقى المفروض السعر اللي أنا بيع بيه يبقى أكبر من 300 ولا أكبر من المتغير ولا أكبر من السعر؟ من المتغير. ها؟ من المتغير. يعني لأن المفروض ده بقى سؤال عكسي، الحد الأدنى للسعر يغطي التكلفة المتغيرة. يعني ممكن يسألك بطريقة ثانية يقول لك ما هو أدنى سعر يمكن قبوله؟ أدنى سعر أقبله اللي يكون قد التكلفة المتغيرة. يزيد ماشي، لكن يقل لا. يبقى معنى ذلك إن المفروض السعر يزيد عن 180 وبالمفهوم المعكوس لا يقل عن 180 أو لا يقل عن التكلفة المتغيرة. ليه؟ لأن التكلفة الثابتة سواء أنا قبلت الطلب أو ما قبلتوش الثابت موجود، صح؟ لكن المتغير اللي هو المواد الخام والحاجات دي كلها أنا جايبها عشانك، فالمفروض السعر اللي أنا اديهولي ما يقلش عن سعر المواد الخام. أنا مش هروح أشتري مواد خام وأقصر بيها كمان. طيب يبقى ليه رقم 9؟ رفض أحد الشركات عرضا من أحد الموردين لتوريد 60,000 قطعة بسعر 9.5. ده القرار بتاع نصنع ولا نشتري. فبيقول الشركة جالها عرض قال لها أنا هورد لك 60,000 قطعة ب 9.5 من أجزاء المنتج الذي يتم تصنيعها. يبقى الوضع الحالي تصنيع وجايين عرض شراء. من خلال تجهيزات متاحة للشركة تبلغ تكلفة تصنيع القطعة الواحدة 3 مواد و4 عقود يبقوا 7 و2 متغير يبقوا 9 و5 ثابت يبقى 14. يبقى انا جوه بصنعها ب 14 الراجل هيجيبها لي ب 9.5 اشتري ولا اصنع؟ لا بصنعها ب 9.5. يبقى المحاسب العادي يقارن ما بين ال 14 وال 9.5. لا انا بقارن ما بين ال 9.5 وكل التكاليف ما عدا الثابت، صح كده؟ يبقى المفروض ان انا اقارن ما بين ال 9.5 وما بين اللي هي المواد المباشرة كام؟ 3، الأجور المباشرة 4، 20 شرطة المتغير 2، يعني مجموع كام يا شباب؟ 9. يبقى 9.5 ولا 9؟ فبيقول بقى فإن التكلفة الملائمة للتصنيع الداخلي كام؟ 9. هو اللي هو بيمشي معاك في الحل. هو الأول قال لك إيه؟ هات لي التكلفة الملائمة للتصنيع الداخلي، أقول له 9. ده أول حاجة سألني فيها. وبعديها اللي ايه؟ في ضوء الكلام ده لو احنا خدنا قرار بالتصنيع الداخلي الأثر على التكاليف التشغيل، لو انت المفروض دلوقتي هتصنع ولا تشتري تبقى للقرار ده؟ هتصنع. خدت قرار بالتصنيع يبقى الكلام ده أثره على التكاليف ايه؟ 30,000 وفر ولا 30,000 زيادة ولا 90 وفر؟ انت هنا في القرار ده لما انت صنعت وفرت كام؟ نص جنيه. نص ب 60. ب 60,000 وحده 30,000 جنيه. تاني الصنع ب 9 والشراء ب 9.5. لو انا صنعت يبقى انا وفرت نص جنيه وانا انتج 60,000 قطعه، يبقى 60 في نص يبقى انا وفرت 30,000 جنيه. تمام. يبقى القرار 1000 30,000 وفرات عباره عن ايه؟ لو مكتوبه تحتها 9.5 ناقص 9 في 60,000 واحد. 9.5 ناقص 9 في 60,000 واحد. حلو. سؤال عن المره اللي فاتت اللي هو الموازنه النقديه في الاخر. لما يكون عندك عجز نقدي وفي اللي بتقترض ايه وايه؟ عجز حد ايه؟ شوف بقى اللي هو رقم كام؟ ب هو طبعا جايب الاولى العجز ناقص الحد الادنى دي غلط، العجز زائد ده مظبوط، مقدورات ومدفوعات دي لا خالص، مقدورات ومدفوعات كل ده عجز صح كده؟ يبقى سألك سؤال عملي بس بشكل بسيط. دي كانت قصة القرارات 17. من عندنا احنا انا معذوريكم